أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أخرجه البخاري. في أيضا ذوات أسباب غير الذي ذكر المؤلف، مثل صلاة الكسوف على قول بأنها سنة، صلاة الاستسقاء، التصدق على من دخل وقد فاتته الصلاة، سنة الوضوء. المهم أن ذوات الأسباب ليست محصورة كما قال المؤلف، ليست محصورة بما قال المؤلف. شيخ شيخ شيخ انتهى الوقت. الركوع ويثني في حال الجلوس وفي حال السجود سأكون ساجدا. نكتب لم يجد. نعم شيخ، طلبت مني أيضا تحرير مسألة حزبي أو جزئي. نعم أنت ذكرتنا في روايتي. نعم طيب. ذكر ابن القيم الرواية الثانية اللي في مسند الإمام أحمد حزب من القرآن، حزب من القرآن في مسند الإمام أحمد في رواية، وفي رواية أبي داود جزئي طرى عليه جزئي، وفي رواية ابن ماجه حزبي أيضا. احنا ذكرنا ان الحزب اقرب بالشرح. بعده خلاص. شيخ سعد المغيري عندي تخريج. نعم سعد المغيري. سعد الشيء في حديث الماضي. اي طيب أثر عمر رضي الله عنه أنه قال في الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعين ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك. الأثر المذكور رواه البيهقي وابن خزيمة بألفاظ متقاربة. البيهقي في المجلد الثاني كتاب الصلاة باب دعاء القنوت، وابن خزيمة في الجزء الثاني رقم الحديث 1100. قال الألباني في رسالة في قيام رمضان إسناده صحيح. انتهى. طيب إذن نقول صح إسناده الألباني في كتاب القيام رسالة القيام. ابن حزيمة ها؟ ما نقول صح ابن حزيمة أيضا. هو ذكر صح ولا ذكره فقط؟ ذكره لكن من شرط ذكره في صحيحه. طيب يقال ذكره ابن خزيمة في صحيح. ما رأى شخص إذا صدق ابن خزيمة في صحيح يقال صححه. طيب يقال ذكره في صحيح أحسن أحوط. أي مرة واحدة البسملة في أول فقط. في وسطه أيضا. طيب إذن كل الحديث. نعم حديث الاستخارة فيه إن كان خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي في الأولى، والثاني كان شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، فإن زيادة معادي في الأولى وحزمها في الثاني. ما في وش فيه اللي عاقبة أمري معادي. نعم ايه واسم حاجه صحيح. وش الأفضل بالبخاري معك؟ ايه وش صح وش اللي اخلي الاخوان يصحوا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ولا فيها ومعادي. ها؟ إيش احذفوه؟ هو يقرأه البخاري ما أسنده لغيره. ما